رفيق الدرب وادع، وفارقنا ونال الأمنيات، نال ما يرجو دوما، حاز خير الأعطيات. رفيق الدرب والدع، وفارقنا ونال الأمنيات، نال ما يرجوه دوما، حاز خير الأعطيات. رفيق الدرب والدع، وفارقنا ونال الأمنيات، نال ما يرجوه دوما، حاز خير الأعطيات. نال الشهادة نالها، أنعم بها من مكرمات، أنعم بمن قد نالها، تهنى الطفيل البشريات. نال الشهادة نالها، أنعم بها من مكرمات، أنعم بمن قد نالها، تهنى الطفيل البشريات. شهم غيور مرتضى، عيش الحياة الفانية، ترك الحياة مفارقا كل الأمور الملهيات. شهم غيور مرتضى، عيش الحياة الفانية، ترك الحياة مفارقا كل الأمور الملهيات. سلك الجهاد طريقه، ومضى بصهو عاديات، حمل الجماعه من ثنى عنها لفعل المريات. نصر الشريعه وارتقى تلك الجنان العاليات، فاز الطفيل بما سعى، نال الحواري العينات، نال الحواري العينات. فاجمع لا مع أهل القلوب الصافية، وارحم طفيلا واسكنه جنات عدن السامية. يا ربي فاجمع لا مع أهل القلوب الصافية، وارحم طفيلا واسكنه جنات عدن السامية.